او ير کړې دې غزاد چې هغه قهار او چت دې به سل عبد عبد صحا ولها بد بندا بند صحا چې ځان غافل کړې دې د حق نه صحا خطا شوه دې د حق نه ځان غافل کړې ونسي المقابر والبلا هیر کړی دې د اغا مرگ هیر کڑے والبلاو دا ڈکو ریجی دری هیر کڑی نسی المقابر نسی الموت مرگ هیر کڑے مقابر و مقبری ہی رکڑی اغی لانو ستے آرین کئی والبلا او دا اندامونو زری زری کی دری هیر کڑی چی زمان اندامونو بزری زری شی بے سلاب دو عبدن عطا بد بند بند عطا چی سرکشی کڑی و توعا او تجاوزی کڑی دا حدنا و نسی المبتدا والمنتحا او ہیر کڑی دا ابتداد پیدائش او انتحاد پیدائش ابتدا کی دے نتخو او اخر کې به په قبر کې خاوري شي نه دا غرور او تکبر د کمزه نه ونسي المبتدا والمنتها هر کله دې ابتدا چې ابتدا د دنو ثینا او انتها د خاوري به تي جوړ شي بیسل عبدو عبدن بست بند بند یختر دنیا بالدین چیده سے چند جوڑی دنیا تپ دن اید آخرت پا آمال دنیا گچی عمل دنے کانو کئی جر خلق ما بارکی وی جدا خون نیک دے اوز مالو جا حاصل کم بیسل عبد عبدن بد بند بند یختید الدین بشبہات چی دے فساد راولی پا دن کی بشبہات دے عمل کئی پا شبہاتو بانے حرام کارون کزا اللہ تاویلون معویلون کئی او ناروازا اللہ حلالی بے سلام دو عبدن فمون یقودو بد بندا چې تمرا کاږي دې زغم پسي او دا څنګه دا الله نا فرمانو ترا کاږي زه سل عبد عبد عبد حون يذله بد بندا د خواهش را خواهش ګلار کوي دلرا به سل عبد عبد رغب يذله بد بندا رغبن مانا سوا علماء لکلی کسرت العقل و کسرت النحم مراد رغبت دے پا دنیا کیو ڈیرو آلے بد بندا شرد دیر دینا دا پا دنیا کی او داغی پڑے رولو کی یزلو ہو چداہ رست دنیا بدل رزلل کی هذا حدیث لا نعرف الا من هذا الوجه ولیس اسناده بالقوی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال اخبرنا عمار بن محمد ابن اخت سفيان السوري قال اخبرنا ابو الجارود الاعمى واسم زياد بن المنذر الحمداني عن عتيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مؤمن اطعم مؤمنا کم یو مومن چی تعام ورکو مومن تالا جوعن فلوگا غوگی و دورت تعام ورکو اتعبه الله يوم القيامه من ثمار الجنه وان غور کی ته الله پرز قیامت د میود جنتنا و ايما مؤمن هر يوم مؤمن صفا مؤمنن کم یو مومن چو بویس کولی پا مومن پتندا سقاہ اللہ یوم القیامو بستی پدا اللہ پرد قیامت من الرحیق المختوم دخالش و شراب و محرز دونا و ایوما مومن کسا مومنا هر مومن چی جامی واشلی مومن تالا ورن یعنی راغد برمنوالی پحال کی نکساہ اللہ من خضر الجنہ وابچے اللہ تتدش نور خمود جنت ماہلی سن غریب وقدر یا نانتی یا عن ابی سید الخضری موقوفا رضی اللہ ونواسہ اندنا واشبہ وبه قال حدثنا ابو بکر بن النظر قال حدثني ابو النظر قال اخبرنا ابو عقيل ثقفي قال اخبرنا ابو فروى يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف سوک چی اریگی دشپید هم لینا او د دشمن د تکلیف نا اگل جا نو آغازی پا والدشپی کی اگل جا اے سارا اول اللیل ومن اگل جا سوک چی پا والدشپی کی لارو بلغ المنزلا دیو منزل مقصود تورسی الا ان صلاة الله غاليا خبردار یقینا سامان د نعمتونو د جنت الله غاليتن پور تاندازې والره او ډېر قیمتي دي الا ان صلاة الله الجنه خبردار سامان د الله جنت ته او د دې جنت د بار کیسی سری وی ول باقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او د دې جنت د بار کیسی سری ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابي النظر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي النظر قال اخبرنا ابو النظر قال حدثني ابو عقيل قال اخبرنا عبد الله بن عقيل قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيع بن يزيد وعفيه بن قيس عن عفيه السعدي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد نشر سيده وبندا يكون من المتقين چشيده ده ده پرزگارنا حتى اذا ترده جده پريني ما غلا باسمه جره كي باقني گناني حضر لما ده باسن يرداغن جره كي باقو گناني هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا عباس العنبري قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا عمران القطان عن قتاده عن يزيد بن عبد الله بن شقيق عن حنظله اللصيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تكونون کچری وای تاسو کما تکونون عندي لکما سرشي هر وخت داسې حال موې لا ازولکم الملائکه بیا جنحتها خامخا سور بجوڑ کرو پتاسو ملائکو پخفل وزر سرا اور روایت مسلم کی داری تاو سرستاسو پلارو بسترو کی وملائکو لاس ملاؤن هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجه ایدن عن حنزلة الحسیدی وفی الباب نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا اودا اسیدی فزوی د حمزه سره فتح سین دا تصغیر دا ابن ربیع ابن شیفی ہے اسیدی وبه قال حدثنا یوسف بن سلمان ابو عمرو البصری قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء شره دهرشد بار يوثير والي شر ويهرس يوم يشبع اور رغبت خير وشر کی ولكل شرة ولكل شرة فترة او ده هر تیر تیر والد پار پسوالی فإن صاحبها سددا کجر خاوند دی سددا اے سددا دے پا حق لار روان شو وقاربا وقاربا او تپ دینی کو آمالو امی شوالو لکا فسد دیدو وقاربو کی در تدیر فرجوہو ندل د فلاح او د کامیاب یو امید لرای و انشیر الی ویل سابع او کدل اشاره کی دیشی کو غتو فلا تعدوه ندید نه کان نمی صاحب ایدریا کان نه هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقدر يعنان سبن مالكنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر تاتي ليو سڑت دشانا يشار إليه بالأسواب شغط فقط إشاري كي فدين يا فدنيا كي إلا من عصمه الله مغرا سوك چله فخف لفاظت كيو ساتي بس يخلوش دعا وغاڑی چې اللهم انا نسالوک می انا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تعزم والدين استاذان وطول عمره جندو تواڑا ودي زناحنا معاف کی لا خاتمون فا ایمان کی هر قول فعل محنت مستاد وجهه لبارکه دعا غواری اللہ دی بیماران من طول لشفاء کامل راکی یا اللہ تمام بیماران تشفاء کامل کم بیماران اسپتالونو کورونو کی اللہ کو اتشفائی کاملو یار دی شرن شرنم اللہ محفوظ ساتے دچاپ کورونو کی اسپتالونو